والنوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة. أي نعم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد العبادة اللي هو النوع الثاني وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم، لم ينازع خصماء الرسول صلى الله عليه وسلم في الربوبية، بل سلموا بتوحيد الربوبية، وبعضهم سلم بتوحيد الأسماء والصفات، مثل يعني شعر في شعر ورد في شعر عنترة: ألا قضب الرحمن ربي يمينها، يعني يقرون بالأسماء والصفات، ومثل شعر أمية بن صلت يعني فيه ذكر بعض صفات الله عز وجل، مثل شاعر زهير بن أبي سلمى فيه الإيمان بالقدر، وهم في الجاهلية غالبا أنهم يعني يؤمنون بالأسماء والصفات، إلا ما وقع من قريش من إنكار يعني اسم الرحمن، من إنكار أن الرحمن من أسماء الله تعالى، يعني الأغلب أنهم أنكروه جحودا، يعني أنكروه مكابرة، لأنهم قالوا ما نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني المسيلمة الكذاب. واللهم صل وسلم على رسول الله. فتوحيد الربوبية ما في خصومة بين الرسل وبين المشركين، يعني يقروا به، لكن الخصومة هي في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد إفراد، يعني إفراد العبد ربه بفعله التعبدي، سواء كان فعل القلب مثل الحب والرجاء والخوف، وهذه أركان التعبد، هي أنواع قلبية، عبادات قلبية، الحب والرجاء والخوف، لكنها هي أركان التعبد. أي عبادة ليست فيها هذه الأركان، حب ورجاء وخوف، ليست عبادة. ففعل العبد التعبدي بقلبه، الأعمال القلبية والأعمال اللسانية والأعمال بالجوارح التي هي أنواع العبادة، يجب على العبد أن لا يصرف شيئا منها لغير الله، وهذا هو إفراد الله بالعبادة. المشركون نازعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النوع الثالث، يعني يعبدون الله ويعبدون غيره معه، يدعون الله ويدعون غيره معه، فهم ينازعون في هذا، والخصومة وقعت في هذا النوع، ولهذا صار هذا الكتاب يعني مختص بهذا النوع، ببيان هذا النوع وبيان أصله ومكملاته، نعم، ونواقضه ونواقصه، نعم، بارك الله فيك. وهو الذي كثر ذكره في القرآن الكريم وتقريره والدعوة إليه، فهو الأساس، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني فمن أفرد الله بالعبادة فقد وحده بجميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة متضمن لتوحيد الربوبية ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فالذي يستحق أن يفرد بالعبادة هو الذي له الوصف، له صفة الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهو الرب الخالق الرازق المدبر الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فمن أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بجميع أنواع التوحيد، لكن من أتى بتوحيد الربوبية قد لا يأتي بلازمة وهو توحيد الألوهية، وكذلك من أتى بتوحيد الأسماء والصفات قد لا يأتي بلازمة وهو توحيد الألوهية، وإتيانه بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات ليس كاملا، لأنه لو أتى به على الكمال، لو حقق توحيد الربوبية تماما أو حقق توحيد الأسماء والصفات تماما لا التزم أن يأتي بتوحيد الألوهية، هذا في الغالب. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الدليل. نعم. أما النوع الأول وهو توحيد الربوبية فهذا أكثر الأمم مقرة به، خصوصا الذين كانوا في وقت نزول القرآن من كفار قريش وكفار العرب، الذين وكفار العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، يعني أظهروا إقرارهم، وإلا جميع الأمم تقر به، تقر بتوحيد الربوبية، ما أحد نازع بتوحيد، حتى الشيوعيين لم ينازعوا بتوحيد الربوبية، لكن قد لا يسمون هذا الرب الله، يقول الحياة مادة، الحياة مادة، يعبدون المادة. اي نعم. وعباد المادة على قسمين، رأسمالية وشيوعية، وكلهم عباد للمادة، فخلعوا على المادة صفات الرب، وليرضوا يعني حاجتهم الفطرية إلى الإقرار بالربوبية، بالإضافة إلى الأحاديث التي ذكرتها البارحة أن الفطرة لكل مخلوق هي فطرة على التوحيد، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. والحديث كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإقرار بالتوحيد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يحولانه شيوعيا أو رافضيا، نعم، لكن ما قال أو يمسلمانه، ليه؟ لأنه الفطرة فطر على الإسلام، لأنه فطر على الإسلام، فتبين بهذه النصوص أن الفطرة هي الإقرار بتوحيد الربوبية. ألست بربكم؟ قالوا بلى، فقد أخذ الله عليهم الميثاق وأقروا بالربوبية وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام. نعم. قال: فهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعترفون بذلك كما جاءت آيات في القرآن الكريم تبين ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هذا شيء متقرر ولكنه لا يدخل في الإسلام، فمن أقر به واقتصر عليه ولم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة ويأتي به فإنه لا يكون مسلما ولو أقر بتوحيد الربوبية. أما النوع الثالث وهو توحيد، كما قلت يعني ليس الإقرار كاملا، لو كان الإقرار كامل بتوحيد الربوبية يعني لا شهد على نفسه بالتناقض، لو كان إقراره كاملا تاما بتوحيد الربوبية لكان متناقضا حين ينازع في توحيد الألوهية. ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ذكر يعني خلق الاستدلال على استحقاق الله عز وجل للعبادة، يعني أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلازم هذا أنه يشهد على نفسه بالتناقض، إذا كان يقر بتوحيد الربوبية ولا يأتي بلازمه وهو أن يؤدي استحقاق هذا الخالق له، والخالق والرازق له هو المستحق أن يفرده بفعله التعبدي، فمن لم يفرده بفعله التعبدي حتى وإن زعم أنه أقر بتوحيد الربوبية فهو متناقض. أي نعم. قال: أما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. ولا نقول يعني أنه من ادعى أنه أقر بتوحيد الربوبية يكفيه، أو أقر بالتوحيد بمجرد أنه أقر بتوحيد الربوبية، أو فسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. يفسرون كثير من الدعاة يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، إذن يفسرونها بفعل الله عز وجل بتوحيد الربوبية. ولو فسروها بتوحيد الألوهية لقالوا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا التفسير لا يعرفونه، لا يعرفه كثير من الجماعات مثل جماعات التبليغ، لا يفسرون لا إله إلا الله هذا التفسير. ما تسمع منهم لا معبود بحق إلا الله، ربما يقول لا معبود بحق، لكنه يعني لا معبود حق بحق، يعني لا يقرون أنه لا يعبد إلا بحق وهو السنة، السنة المطهرة. فالحاصل أن تفسيرهم للكلمة الطيبة لشهادة أن لا إله إلا الله ينحصر في فعل الله عز وجل، قدرة الله القادر على الاختراع، القادر على الخلق أو الخالق لهذه الأشياء، ويأتون بآيات الله الكونية وكذا وإلى آخره. صحيح أنها ترقق وتدفع القلوب إلى التسليم، لكنهم لا يفسرونها بتوحيد العبادة، بأنه لا معبود حق بحق إلا الله سبحانه، لا يقولون هذا الكلام ولا يجري على سيرته إلا مجاملة. ربما يعني من ينتمي لهم ممن عرف التوحيد يقول هذا، لكن ليس هذا من أساسيات دعوتهم، يعني ومن أساس، خاصة الذين عرفوا بهذا في الهند وفي باكستان وفي، والذين يحملون كتابهم الشهير تبليغ نصاب، تبليغ نصاب هذا فيه من الشركيات والخرافات ما يدل على أنه أن مؤلفه لا يعرف توحيد الألوهية، لا يعرف توحيد العبادة. أي نعم، والله المستعان. نعم. قال: أما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعين: توحيدا في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية، والأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي، وتوحيدا في الطلب والقصد وهو توحيد الطلب العلمي وهو العملي، وهو التوحيد الطلبي العملي وهو توحيد الألوهية. هذه فائدة الإعادة يا شيخ. نعم. نعم. وهو توحيد الألوهية. نعم. ولكن لما وجدت طوائف في هذه، يعني فيه علم وفيه عمل، لا بد من التوحيد في العلم ولا بد من التوحيد في العمل. من وحد في العلم ولم يوحد في العمل تناقض، صار متناقضا. اي نعم. ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف وصار لها رأي في الأسماء والصفات يخالف الحق، جعل هذا قسما ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانهم. وكما ذكرت لكم الشيخ حسن البنا رحمه الله له كتاب العقائد، لم يحقق مذهب السلف في الأسماء والصفات، بل قال إن يعني مناهج المسلمين أو مذاهب المسلمين على نوعين: إما التفويض وإما التأويل، على حد قول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا البيت ليس مسلما به، لأنه ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، ولكن وهم التشبيه من المتلقي هو الذي توهم التشبيه، ربما يتوهم التشبيه في بعض النصوص، أما هي في حد ذاتها فلا توهم التشبيه. فمن تأملها حق التأمل وتدبرها حق التدبر لا يظهر منها تشبيه ولا تمثيل. كيف يكون ظاهر كتاب الله تشبيه وكفر الذي هو كفر. أي نعم، هذا لا يكون أبدا، لكن هم سلموا بهذا وقالوا إن بعض النصوص أو كل النصوص، بعضهم قالوا بعض النصوص، نصوص الصفات توهم التشبيه. ولهذا قال صاحب الجوهرة، وهي عقيدة من عقائد الأشعرية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. مشى الشيخ حسن البنا على أوله أو فوض، وقال كلها سائغة، ولم يذكر منهج السلف الذي ذكره الإمام مالك، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة على ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يذكر هذا نهائيا، فهم لم يحققوا توحيد الأسماء والصفات، مع أنها يعني جماعة الله المستعان، وهم يذكرون في الأنواع، ما يستطيعون يقولون التوحيد هو توحيد الحاكمية فقط، لا، يرضون توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الحاكمية، يعني دخل معها أو جناح، الله المستعان. وتعرف قصة الجناح؟ أي نعم، قلها لنا، قل ما تعرف. أحد الخلفاء نعم، أظن بن العباس أو كذا، يلعب بالحمام، هوايته اللعب بالحمام، فدخل عليه قاص، أحد القصاص المحدث اللي يزعم أنه محدث، وساق له حديث لا سبق إلا في خفل أو جناح، لا سبق إلا خفل أو نصل أو حافل، ها؟ لا سبق إلا في نص في خف أو نصل أو حافر. أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل، أي نعم، يعني جمال، أو نصل بالرماية، أو حافر وهو الفرس. هو زاد فيها أو جناح حتى يرضى الخليفة، فتلقى، ولما ولى قال أشهد أن قفاك قفاك الذاب، فأمر بالحمام، فيعني أزيل أو ذبح، أي نعم، أشهد أن قفاك قفاك الذاب. هذا يزيدون يعني حاجات حتى الله، وهم مقصودهم أنواع التوحيد كلها، مقصودهم توحيد الحاكمية، الله المستعان، على مفهوم مفهوم الخوارج. نعم، صلى الله عليه. قال ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف، وصار لها رأي في الأسماء والصفات يخالف الحق، جعل هذا قسما ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانه للناس، فجعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا التقسيم تفصيلي، والتقسيم الأول إجمالي. وقد وجدت نابتة في الآونة الأخيرة على طريقة علماء الكلام تجعل التوحيد قسما واحدا هو توحيد الربوبية فقط، وتنكر ما عداه، فلم يزيدوا على ما أقر به المشركون، ولم يعلموا أو هم يتجاهلون أن القرآن الكريم قد دل على التوحيد بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة. نعم. ووجدت طائفة أخرى، شيخ، في نسخة عند الأخ، حدث وحدث طائفة أخرى، لا هي ووجدت لعلها، نعم. ووجدت طائفة أخرى تقول إن التوحيد أربعة أقسام، وتزيد من عندها توحيد الحاكمية، ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه هو قسم من توحيد الألوهية وليس قسيما له، ويجوز اعتباره من توحيد الربوبية من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب سبحانه وتعالى. وقد تكلم، يعني التشريع حكم شرعي، فهو توحيد الحاكمية أيضا، السلطة التشريعية لله، والسلطة التنفيذية لله، هذه السلطة التنفيذية هي الجزاء، لا بد أن يوحد الله عز وجل في خلقه، وهي السلطة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الجزائية، فهي أيضا من السلطة الجزائية، وهي توحيد الخالق سبحانه وتعالى بفعله، توحيد الخالق بفعله، وتوحيد الخالق بشرعه، وتوحيد الخالق بامتثال أمره في تنفيذ الشرع. أي نعم. قال: وقد تكلم الشيخ على توحيد الألوهية في معظم أبواب هذا الكتاب، بل في أول باب منه يقول: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعتنى بتوحيد الألوهية لأنه هو المقصود، وتوحيد الربوبية دليل عليه وداخل في ضمنه. ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية معترف به عند جميع الخلق، وتقر به حتى الأمم الكافرة على جاهليتها وشركها، ولكنه خص باب الأسماء والصفات هنا لأن منكريه من هذه الأمة من الفرق الضالة كثيرون، فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد. نعم. ولهذا قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. أي بيان حكمه. يعني هذول اللي يقولون عندهم ثلاث السلطات أو السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، لا يذكرون سلطة الله عز وجل نهائيا، يعني لا يعترفون بسلطان الله فيها. فهذا، هل هؤلاء يعني نسأل الله العفو والعافية إلا مشرك إلا من المشركين؟ نعم. يقول: كل السلطات للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. نعم. وهكذا. ولهذا نسأل الله العفو والعافية، تحصل اضطرابات وتحصل الفتن يعني في مثل هذه المجتمعات، كما هو الآن الذي وقع في تونس، نسأل الله العفو والعافية. ما أهون الخلق على الله، بينما هم أمة قاهرة سبحان الله العظيم تنقلب إلى فوضوية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا أرى أن ما حصل هو يعني نتيجة أو لون من ألوان فساد اليهود، ويسعون في الأرض فسادا، وهم في بروتوكولات، البروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، والحق أن تسمى بروتوكولات سفهاء صهيون. هذه البروتوكولات فيها أنهم يرون أن السلطان القوي المستبد، السلطان القوي يحول بينهم وبين تفتيت الشعوب وركوبها كالحمير، لأنهم يعني يرون أن ما هم شعب الله المختار وما سواهم كالحمير يركبون، خلقوا لهم. والدين الراشد أيضا دعامة تحول بينهم وبين يعني ما يريدون من إذلال الشعوب أو جعلها فوضوية أو جعلها يعني السلطة مشاعة ومرمية بالشارع. هذا من سياسات اليهود، فيفسدون السلطان القوي بالديمقراطية، دعوة الديمقراطية ودعوة حتى يتكلم الرويبضة وكل واحد له صوت على زعمهم، وإن السلطة التشريعية من الشعب والسلطة القضائية هي للشعب والسلطة التنفيذية هي للشعب. وعلى ما يقول أبو القاسم الشابي وهو من تلك الجهات: وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. كفر. يعني الشعب يستجيب له القدر؟ وهي يعني قصيدة طنانة كانوا يحفظوننا إياه ونحفظه وتطرب لها القلوب، وهي كفر. أي نعم. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر في الحفر أو كذا، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أي أحسنت، استقام البيت. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا البيت بيت كفر لا شك. الشعب ليس هو الإله، الشعب ليس. فطبق الآن وصارت ضوضاء وصاروا الناس في زعزعة للأمن، لأنهم نسأل الله العفو والعافية لم يحققوا قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون. لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يفسدون الدين بماذا؟ بالشهوات والشبهات، يبثون الشبهات، يشبهون يعني يطمسون الحق بما يلبسونه من الشبهات، وأيضا يسلطون الشهوات على هؤلاء الغوغائية، أي نعم، حتى تنقاد لهم. وقد ذكروا هذا من سياستهم في بروتوكولات صهيون، أنهم لا يستطيعون يعني الاستيلاء على الشعوب وجعلها فوضوية حتى يستولون عليها إلا بهذه الوسائل، هدم السلطان القوي بما يسمى الديمقراطية ودعاوي الديمقراطية، وهدم الدين الراشد بالشهوات والشبهات. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يسلمنا، أن يعافي المبتلى ولا يبتلينا. الله المستعان. قال: ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية معترف به عند جميع الخلق وتقر به حتى الأمم الكافرة على جاهليتها وشركها، ولكنهم خص باب الأسماء والصفات هنا لأن منكرين. قد لا تقر به، لكن على حد قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما هو شأن فرعون. أي نعم، هو مقر، ولهذا يقول حتى مقر بالعلو: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. والمعطلة من الذين يدعون الإسلام ينكرون العلو. الله المستعان، فرعون أعرف منهم، لا حق إلا بالله. نعم، لكن قول فرعون إنكارا أو هو منكر، لكن لماذا يشرع في بناء صرح إلى العلو؟ يعني مشروعه ببناء صرح إلى العلو يعني يرى أن إله موسى في العلو. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هو في قرارة نفسه، ما بحث عن إله موسى أسفل ولا يمين ولا شمال، لا، في العلو. أي نعم، ففطرته، أي نعم، هي الضرورة التي عبر عنها الهمداني لما تكلم الجويني، يعني شيء في الاستواء، الاستواء لأنه ثبت بالسمع قد لا يدرك يعني عقليا أو قد لا يدرك بالفطرة، قال: دعنا من هذا، ولكن أخبرنا عن ضرورة، ضرورة فطرية. ما قال عبد يا الله إلا واتجه قلبه نحو العلو. فالجويني وضع يديه على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل، نزل عن يعني منصة التدريس، حيرني الهمداني. فهذه فطرة. أي نعم، فرعون بدافع الفطرة وبالشيء الذي يسلم له. أي نعم، لا أقول أنه مؤمن، لا، أي نعم، أخشى من بعض قالها بعضهم، وأخشى من بعض من يعني لا يسمع جيدا يفتريها، يدعي أن يقول مؤمن، لا، ليس مؤمنا، بل هو كافر. نعم، قال فرعون أقصد بعد. نعم، فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، ولهذا قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي بيان حكمه. قال: وقول الله تعالى: وهم، أي المشركون، يكفرون بالرحمن، أي ينكرون هذا الاسم الكريم ويجحدونه. ويوضح ذلك سبب نزول الآية، سبب، ويوضح ذلك سبب فعل الذي يوضح، أحسنت، نعم، ويوضح ذلك سبب نزول الآية، أحسنت، نعم، وهو أن كفار قريش لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. وذلك عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية وأراد أن يكتب الصلح، ونادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الصلح، فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم، فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على هذا، وافقهم على هذا لمصلحة، يعني لمصلحة دينية، وهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكذلك عندما كان، نعم، أو لما، ها، لما كان، أو لما كان، نعم. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يصلي ويدعو في سجوده يا الله يا رحمن، فقال المشركون لما سمعوا انظروا إلى هذا يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو ربين الله والرحمن. قال الله تعالى قل ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. اختصار هذا يعني ليس كثيرا، يعني لا يستوجب الاختصار. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أظن الذي فرغ التسجيلات هو شرح الشيخ، تسجيلات مفرغة. نعم. فالذي فرغ التسجيلات هو الذي يعني جعل ثلاث نقط. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، بيّن سبحانه أن أسماءه كثيرة، وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى. نعم. بل تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى. نعم. والله لأنها مترادفة في الدلالة على المسمى، متنوعة في أن كل اسم له معنى. نعم. أن كل اسم له معنى، فهي متنوعة في ذاتها، مترادفة في دلالتها على المسمى. والله جل وعلا له أسماء كثيرة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وضابط الأسماء الحسنى ما هو؟ كيف نعرف ضابط الأسماء الحسنى أنها حسنى؟ تكون حسنى من جميع الوجوه. صح، حسنى من جميع، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه ناحية، وهذا واحد. والأمر الآخر أن تكون من ثابتة في الكتاب والسنة. نعم. لأنه يختلفون الناس في تحسين شيء من جميع الوجوه قد لا يسلم، فالفيصل هو أن تكون ثابتة أيضا في الكتاب والسنة. وكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى والصفات الكاملة الأسماء التي تدل على الصفات فهو يعني حسن. كل ما ثبت بالكتاب والسنة لله عز وجل فهو حسن، سواء عرفنا حسنى أو لم نعرف حسنى فهو من الحسنى. قال والله جل وعلا له أسماء كثيرة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه، إما أن يسموا بها بعض خلقه مثل ما سموا يعني العزة من العزيز واللات من الإله، يعني يضيفونها إلى المخلوقات، مثل إضافة الشيوعية على المادة والحياة مادة أو كذا، عبادة المادة، أي يعني خلع لصفة الله عز وجل أخص صفاته تخلع على مخلوق، فهذا من الإلحاد. أو العكس، يصفون الله بصفات المخلوقين الناقصين كما تفعل اليهود. والأول كما تفعل النصارى حين خلعوا على المسيح صفة الرب وصفة الإلهية. أي نعم، فهذا إلحاد، الحاد في أسماء الله وصفاته سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله له الأسماء الحسنى. فالله له أسماء كثيرة كلها حسنى، يعني تامة عظيمة تشتمل على معاني جليلة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما. من ولهذا ما نقول يعني ما نقول الأول من أسمائه الحسنى، لأن ما نقول القديم من أسمائه الحسنى، بل نقول الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ما نقول القديم ونسكت. فالقديم ليس من أسمائه الحسنى، لأن القديم أمر نسبي، قد يكون قديما لما بعده من حديث حتى عاد كالعرجون القديم. ولهذا اضطر بعض العلماء مثل الإمام الطحاوي لما وصف الله بأنه قديم أن يقول قديم بلا ابتداء، ولو قال الأول أغناه عن هذا الكلام كله، قال آخر بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء. أي نعم، قديم بلا ابتداء. أي نعم، ثم أردف أنه آخر بلا انتهاء. لكن لو قال الأول والآخر والظاهر والباطن وفسره بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لكفى. نعم، في هذه الآية بيان إحاطة الله عز وجل بالزمان ولم يحط به زمان، وإحاطته بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء محيط. نعم، الحديث بسلطانه القديم، أي سلطان صفته، صفة السلطان، صفة الله عز وجل صفته. نعم، السلطان صفته، وهو قديم، وهو قديم بقدم الله عز وجل، ما دام أضيف إلى الله زال المحذور. ما في بأس أن إضافة القدم إلى الله، يعني ما نضيف القدم إلى الله، نضيف القدم إلى صفته. نعم، سلطانه القديم، لأن أضفنا الصفة إليه فأخذ خصائصه، فهذا القدم ليس قدما نسبي، إنما هو بمعنى الأول، بمعنى كان ولم يكن قبله، كان بصفاته بسلطانه ولم يكن معه شيء. نعم. قال: وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، فدل على أن أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أو استأثرت به، في أيضا قسيم آخر: بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يعني إذا أتينا بالأقسام الأربعة صحت النتيجة، فدل على أن أسماء الله كثيرة لا يعلمها بعضها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله، ولا يعلمها إلا من علمه الله، لكن في أسماء لا يعلمها إلا استأثر بعلمها هو سبحانه وتعالى. نعم. وكثرة الأسماء الحسنى تدل على عظمة المسمى سبحانه وتعالى، فكل اسم يدعى به ويطلب منه تعالى ما يتضمنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة وغيرها. وقوله: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا تدعو الله بأسمائه الحسنى، تستعرض أسماء الله الحسنى، وكل يعني ما يتضمنه هذا الاسم من الرحمة تدعو الله به. قوله: فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها في دعائكم، كأن تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ينكرونها أو ينكرون معانيها ويحرفونها، توعدهم الله بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل. وش الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف في اللفظ. في اللفظ والمعنى. أي في اللفظ التحريف. إذا حصل التحريف باللفظ تحرف المعنى. والتعطيل في المعنى. يقول صح هذا اللفظ صحيح لكن معناه آخر. هنا معنى استوى استولى. والتحريف يقول لا ما هي باستوى استولى زد لام. يعني يحرف اللفظ. أي نعم. أو يعطل المعنى. ومن غير تكييف ولا تمثيل. وما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف يرسم صورة كيفية في ذهنه لا مثيل لها في الشاهد. أما التمثيل فإنه يمثلها بواقع في الشاهد مثل بالواقع، يعني يده مثل يدي أو شيء مثل هذا الكلام. لكن التكييف لا، يجعل صورة في ذهنه ليس لها وجود في الواقع. ها؟ ويبني عليها. اي نعم. قال يؤمنون بها ويثبتون ما عليها وما تدل عليه، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اي نعم. كيفية موجودة لكن علمها مفقود، مفقود لدى البشر لدى المخلوقين. لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو، إلا الموصوف سبحانه وتعالى. أما الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقات هؤلاء فإنهم يجحدونها، فمنهم من يجحد الأسماء والصفات وهم الجهمية، ولذلك كفرهم كثير من علماء هذه الأمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 كفرهم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. نعم. يعني كفر الجهمية 500 عالم من هذه الأمة، لأنهم يجحدون الأسماء والصفات فلا يثبتون لله اسما ولا صفة. والمعتزلة 50 في 10 500 ضرب. نعم. والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم جحدوا معانيها وجعلوها أسماء مجردة ليس لها معاني. يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. يثبتون الأسماء لكن نعم يجحدون المعاني، يقول ليس لها معاني. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وجحدوا كثيرا من الصفات، فأثبتوا 7 صفات، وبعضهم يثبت 14 صفة، والبقية يجحدونها وينكرونها. بعضهم يثبت 21 وهكذا، لأن الأشاعرة ما هم على منهج واحد، يعني مختلفين. وكل هؤلاء فرق ضالة وهم يتفاوتون في ضلالهم. قال: وفي صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطب العلماء ويقول لهم: حدثوا الناس بما يعرفون، أي تكلموا عندهم بما يعرفون، أي بما لا يستنكره عقولهم. بما لا تستنكره، أي بما لا تستنكره عقولهم، بل حدثوهم بما تتحمله عقولهم وتدركه أفهامهم، ولا تسمعوهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج. وكأنه قال هذه المقالة لما كثر القصاص في وقته، وهم الوعاظ، والوعاظ يحرصون على أن يخوفوا الناس فيذكرون لهم كل ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها. وهذا أمر لا يجوز، فالحاضرون يحدثون بما تحتمله عقولهم، بما تتحمله عقولهم وبما ينفعهم، أما ذكر الأشياء التي تشوش عليهم وقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم، فينبغي للقاص والواعظ والخطيب والمتحدث أن يراعي أحوال السامعين فيتكلم معهم بما يناسب حالهم، إن كان يتكلم في وسط علماء يتكلم بالكلام اللائق بأهل العلم، وإن كان يتكلم في وسط عوام فيتكلم بما يناسبهم وبما تحتمله عقولهم، ويحرص على ما ينفعهم أيضا، ويعلمهم أمور دينهم، أمور عقيدتهم وصلاتهم أمور عقيدتهم وصلاتهم وأمور عباداتهم، ويحذرهم من المعاصي ومن المحرمات، ولا يدخل في المواضيع العلمية البعيدة عن أفهام العوام. اللهم صل وسلم على رسول الله. صلى الله عليه. يعني قوله فهذا أمر محرم. لا، هو المسألة علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، يعني مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أحاديث كثيرة يخاطب بها جميع الناس، يعني جميع الناس، المسلم الجديد والمسلم الذي يعني عهده قديم بالإسلام والعاقل كبير العقل ومن هو دون ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وضرب لهذا الوحي مثال وهو أنه مثل الغيث الذي نزل على أرض، يعني كل أخذ من هذا الغيث نصيبه، فكانت طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاء الكثير، وطائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وطائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وأيضا المثل الذي ضربه الله عز وجل يعني لغيث على أودية فسالت أودية بقدرها، كل وادي يسيل بقدره، فصاحب الفهم أو صاحب الذكاء القوي يفهم بقدر ذكائه، ومن هو دون ذلك يفهم بقدره، وهكذا. يعني ليس في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه في البخاري ومسلم شيء ينبو عنه فهم المسلمين أو فهم الناس، النبي يخاطب الأعرابي ويخاطب الحضري ويخاطب، لكن يعني قول أو لعل ما ذكره من قصص الوعاظ وتخويفهم وذكرهم أشياء صحيحة وغير صحيحة، أشياء قد تنكر، هذا هو الذي ينصب عليه أو يعني يحمل عليه كلام الإمام علي رضي الله عنه، كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. أنت ما كيف سؤالك؟ ما قول الشارح أحسن الله قال في عقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم، يعني تحديث الناس هو المحرم بما لا يفهمون. إذا حدثت أحدا بما لا يدركه عقله وحمله حديث هذا الحديث على أن يكذب بما أنزل الله، يعني ما ينبغي أن يحدث بهذا، ما ينبغي أن يحدث بهذا. وهذا صحيح، يعني حقيقة بعض المحدثين لما جاء إليه الخليفة ومعه كاتبه يريد من هذا المحدث أن يملي عليه ليكتب كاتبه، امتنع، فلما قام يعني قال هذا إنه رآنا لسنا أهلا لأن يحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام ينصرف قام يشيعه، قال يعني أنت لم ترنا أهلا لأن تحدثنا وقمت تشيعنا، فقال أذل لكم بدني ولا أذل لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء معه كاتب وجاي يعني بأبهة الإمارة وكذا وإلى آخره، ما جاء طالب علم. أي نعم، يعني بأسلوب طالب العلم. فالحقيقة يعني واضع العلم في غير أهله كما يقول الشافعي كمقلد الخنازير الذهب، الله المستعان. هي تحتاج إلى يعني فطنة، تحتاج إلى حكمة. أي نعم، صلى الله عليك. وهذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه، أنه أمر أن يراعى أحوال الحاضرين وأحوال السامعين. أن يراعى أحوال الحاضرين وأحوال السامعين، نعم. فيحدثون بما يتناسب مع مستواهم العلمي. ويا ليت المتحدثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا النظام وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت، أن المتحدث يراعي أحوال السامعين إن كان في وسط عامي إن كان في وسط عامي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط عامي إن كان في وسط علمي لعله الأول علمي والثاني عامي، وإن كان في وسط علمي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط مختلط من العلماء ومن الجهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع فيتحدث بحديث يستفيد منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم، ويدرسون العقائد والعلوم شيئا ويدرسون العقائد والعلوم شيئا فشيئا حتى تتسع لهم لها عقولهم وتتقبلها أفهامهم. نعم، ولا يدخل فيها في هذا، أي هذا الذي أريد. أي نعم، ولا يدخل في هذا المنع ذكر نصوص الأسماء والصفات. أي نعم، ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء والصفات بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما الآتي لما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، وإنما هذا خاص بأحاديث القصاص التي قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس. أي نعم، لا تتحملها عقول الناس، مثل القصة التي تذكر عن سليمان أنه يعني خاتمه فيه أبهات الملك، وأن الشيطان سرق خاتمه ورماه في البحر وابتلعه حوت فسلب سلطان، ذكرها ابن كثير وقال إنها إسرائيلية. هذه يعني فيها غرابة وفيها شيء عجيب مثل هذه. والشيخ نبه الله يحفظه على أنه يرد على أناس إذا ذكرت لهم نصوص الأسماء والصفات منعوها، منعوا المتحدث أن يتحدث بها. طيب هذه نصوص في القرآن والسنة، نصوص الأسماء والصفات، تتحملها العقول السليمة العقول الصريحة، يتحملها العقول كلها نصوص الأسماء والصفات ما دامت هي نصوص من القرآن والسنة، فهذا لا يدخل يعني في نهي علي رضي الله عنه. أي نعم. قال وروى عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني بدليل قول ابن عباس الآتي ما فرق هؤلاء. أي نعم، نعم، هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل صاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق. عن معمر هو معمر بن راشد الأزدي من تلاميذ محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل. عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان من أئمة العلم في اليمن، وابنه هو عبد الله بن طاووس كان إماما جليلا يروي عن أبيه طاووس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الفرق الخوف، والمحكم من النصوص هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره، والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. يعني يرد المتشابه إلى المحكم، فسر بالمحكم. نعم،

طلب التدرج في تعليم الناس، فيبدأ بصغار المسائل ثم ينتقل إلى كبارها، هذا هو الطريق الصحيح للتعليم. أما أن يأتي بكبار المسائل للمبتدئين فهذا خطأ في طريقة التعليم. يعني ثلاثة الأصول، يبدأ بثلاثة الأصول، أي نعم، ثم يتدرج إلى ما هو أكبر، يبدأ بالواسطية ثم الحموية ثم التدمرية وهكذا. الفائدة الرابعة في قول ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن نصوص الصفات من المحكم، وأنها تذكر عند الناس لا يتحاشى من ذكرها، لأنها واضحة المعاني. كما نعم يزعمه بعض الناس، ينتفضون من نصوص الصفات ويحتجون بقول علي الله المستعان، ولكن الصحيح أنها تذكر عند الناس ولا يتحاشى من ذكرها، لأنها واضحة المعاني لا إشكال فيها. ولذلك جاءت في القرآن، والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلمون. نعم. الفائدة الخامسة فيه دليل على أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. الفائدة السادسة فيه أيضا دليل على إنكار المنكر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما استنكر على هذا الرجل وبين السبب الذي حمله على ما حصل منه من الرعدة، وأنه من أهل الزيغ الذين ينكرون المحكم ويتبعون المتشابه. الفائدة السابعة أن أول من جحد الأسماء والصفات هم المشركون، فيكونون أئمة للجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، وبئس الأئمة والقدوة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا وبالله التوفيق. نسأل الله العافية والسلامة. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول علي رضي الله عنه، قول علي خاطب الناس على قدر عقوله، وهو خليفة الراشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني نعم، على قدر عقولهم، على قدر ما يفهمون. الصغير، الطفل الصغير ما تخاطبه خطاب الرجل الكبير. اي نعم، وهكذا. نعم شيخ، نعم، هي المتأول يرى أن النص يعني لا يجرى على ظاهره، ولكن يراد به معنى آخر غير الظاهر المتبادل إلى الذهن، وهذه راسخة في ذهنه، ولهذا يقول أوله أو فوضه، أول أو فوض ورم تنزيها، يعني الدافع للتأويل أو التفويض هو التنزيه، لكنه أخطأ، فهذا يعذر، يعني يعذر بعض الشيء ولا يكفر الكفر الأكبر، إلا إذا عرف يعني أن هذا التأويل باطل. بس أنت بعيد عنك، خلينا ألف ألت ألوي رقبتهم. عليكم السلام. عليكم السلام. صح أقول يوم يجير أجر من النار؟ ها؟ أقول هل يصح أن يقول يوم يجير أجر من النار؟ لما لا تقول ربي أجرني من النار؟ هل مجير، المجير هل هو من الأسماء أو خبر أو صفة؟ نود أعرف، لأن هو في القرآن مكتوب وهو يجير ولا يجار، وهو يجير وهي صفة فعلية، أقول صفة صفة فعلية. إيه نعم، صفة فعلية، وهو يجير ولا يجار عليه. نعم، صفة فعلية مقيدة بمشيئته، إذا شاء أجار وإذا لم يشاء لم يجر، ولهذا تقول ربي أجرني من النار، فليست من الأسماء الحسنى. ما تقول عبد المجير، ليست من الأسماء الحسنى، إنما تقول ربي أجرني، أدعه بالرب، بقولك رب، وهو أخص يعني أسمائه، رب العالمين أخص أسماء الله عز وجل، أخص وصفه أنه رب العالمين، لا ما في أحد يقال له رب العالمين غير الله. أي نعم، نعم يا شيخ ابن عباس. أي نعم، تفسيره جيد، فسره الشيخ تفسير واضح، هو حدث ابن عباس بحديث في الصفات فانتفض رجل، وهذا الحديث في الصفات محكم بين، قال ما بال هؤلاء ما بالها يفرق ها؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهو لما انتفض من الرقة التي وجدها لما سمع هذا المحكم كأنه استنكره. ها؟ أما المتشابه فهو يتبعه. أي رقة استنكار. استنكار يعني ليش تحدث يا ابن عباس في المحكم؟ لماذا تحدث بهذا الحديث من الصفات؟ كأنه ينتفض ينزه الله عز وجل، أو خاف تنزل عليه عقوبة، وهو محكم. ما سماه متشابه، لا، يهلكون عند المتشابه، ما يجدون رقة عند المتشابه، بل يتبعون ما تشابه. هذا المراد، يعني هذا هو تفسير اللي فسره الشيخ هنا لحديث ابن عباس، هو تفسير صحيح. على كل حال المرجع السلف، تفسيرهم لحديث ابن عباس أرجع له إن شاء الله. اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ها؟ في آيات اسم الله الأعظم، في آية الكرسي وفي أول سورة طه، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو الاسم الأعظم. نعم، يعني ما في سر، لكن معنى بالقلب.